الحمد لله. العجب من منزلة إبراهيم عليه السلام، كان أمة قانتا لله حنيفة، ابتلاه ربه بكلمات فأتمهن، وصى بنيه وأحفاده بالتوحيد، قلبه للرحمن وولده للقربان وبدنه للنيران وماله للضيفان عليه الصلاة والسلام.